بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الهجرة الأولى إلى الحبشة. وفي السنة الخامسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم العذاب والأذى، وقال: إن فيها رجلا لا يظلم الناس عنده. قال المحقق: أخرجه البيهقي من حديث أم سلمة، وهو في السلسلة الصحيحة العلامة الألباني، وقد جاء نحو هذا في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى في حديث مطول، حديث أم سلمة عن جعفر ابن أبي طالب. وكانت الحبشة متجر قريش، وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة، غربة شديدة، خرجوا من بلادهم وما هم إلا هؤلاء العدد اليسير إلى بلد النصارى فرارا بدينهم. وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستر قوم إسلامهم أي ولم يهاجروا. وممن خرج الزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وأبو سلمة وامرأته رضي الله عنهم، خرجوا متسللين سرا، فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار، فحملوهم إلى الحبشة، وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منهم أحدا، ما اكتفوا بأنهم خرجوا وتركوا بلادهم وأموالهم، بل أرادوا مطاردتهم والقضاء عليهم. وكان خروجهم في رجب، فأقاموا بالحبشة شعبان ورمضان، ثم رجعوا إلى مكة في شوال لما بلغهم أن قريشا صافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفوا عنه، وجاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح. وكان سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم، فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، وقد علمنا أن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ولكن آلهتنا تشفع عنده. فلما بلغ السجدة سجد، وسجد معه المسلمون والمشركون كلهم إلا شيخا من قريش رفع إلى جبهته كفا من حصى فسجد عليه وقال: يكفيني هذا. أما سجودهم فقد ثبت في الصحيحين، وأما قصة الغرانيق وأن الله ألقى وأن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه القصة قد مرت معنا، وأنها قصة باطلة، وقد ردها أهل العلم بمؤلفات، فهذه باطلة، لم يلق الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المشركين حين سمعوا تلك الآيات العظيمة حصل لهم شيء من الإذعان، وأسرت قلوبهم وعظم ذلك عندهم. وأما ما جاء من قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى على مسامع السامعين، شوش عليهم هم، لا أنه ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ألف بعض أهل العلم نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق، فمن هو الذي ألف هذه الرسالة؟ الشيخ الألباني رحمه الله. قال: فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وخاف من الله خوفا عظيما، فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وسبب النزول لا يصح، ولكن هذا هو المقصود، سواء كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غيره من الأنبياء السالفين، فإن الشيطان يحاول أن يشوش على السامعين. قال: لما استمر النبي صلى الله عليه وسلم على سب آلهتهم عادوا إلى شر مما كانوا عليه، وازدادوا شدة على من أسلم. الهجرة الثانية إلى الحبشة، فلما قرب مهاجر الحبشة من مكة وبلغهم أمرهم وتوقفوا عن الدخول لما علموا أن ما قيل لهم ليس بصحيح، فلم يسلم المشركون. ثم دخل كل رجل في جوار رجل من قريش، ثم اشتد عليهم البلاء والعذاب من قريش، وسطت بهم عشائرهم، وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الحبشة مرة ثانية فخرجوا. وكان عدة من خرج في المرة الثانية 83 رجلا، إن كان فيهم عمار بن ياسر، ومن النساء 19 امرأة. فلما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا، ومن النساء 8، ومات منهم رجلان بمكة، وحبس 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. قال: كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يزوجه أم حبيبة. فلما كان شهر ربيع 7 من الهجرة، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت مهاجرة مع زوجها عبد الله بن جحش، فتنصر هناك ومات نصرانيا. يعني لم يكن عندكم عبيد الله؟ ايش من طبعه هذه؟ الطبعه الاخرى ايش فيها؟ عبد الله بن جحش، هو عبد الله بن جحش وليس عبيد الله الذي هو اخوه. فلم يكن لها ولي وهي في تلك البلاد، وكان النجاشي هو وليها. ثم قد حصل خلاف بين اهل العلم شديد، هل عبد الله بن جحش مات نصرانيا، هل تنصر ثم مات، ام انه مات على الاسلام؟ فمن يعرف القول الفاصل عندك؟ نعم، لم يثبت دليل صريح في أنه مات على النصرانية. وإذا حصل خلاف في مثل هذا ولم يكن هناك دليل صريح، فأيهما أولى أن يرجح؟ الموت على الإسلام. نعم، فلا نستطيع أن نقول مات على الكفر إلا بدليل واضح وشيء صحيح صريح، فإنه من المهاجرين. ومن الصعب أن تقول لرجل مهاجري مات على الكفر بمجرد أسانيد كثيرة فيها من الضعف. وقد كتب بعضهم رسالة في بيان أنه لم يصح أنه مات على النصرانية. من هو الذي كتب رسالة في هذا؟ نعم، أخونا رشيد الجزائري. وكتب إليه أيضا أن يبعث إليه من بقي من أصحابه. فلما قرأ الكتاب أسلم وقال: لو قدرت أن آتيه لأتيته. وزوجه أم حبيبة وأصدقها عنه 400 دينار، وحمل بقية أصحابه في سفينتين، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد فتحها. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.